جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا يره والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا يره والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا يره والعاديات ضبحا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا